الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث أيها الأحبة متصلا بما يقال من الأدعية بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدعية ما رواه علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال، وفيه ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. قوله في هذا الحديث ثم يكون من آخر ما يقول، يعني بعد فراغه من الركوع والسجود وما إلى ذلك، من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما يقول بين التشهد والتسليم، فهذا موضع الدعاء: اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت من تقصير، من خطأ، من ذنب، من عمل، يعني ما يصدر من الإنسان مما قد يؤاخذ عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذا، قد يكون ذلك قبل أن يعلمه الله، وقد يكون ذلك مما رتب عليه هذا العطاء، وهو غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنه رتب على أمور وأسباب، منها أنه يدعو ربه بذلك. فالله يستجيب دعاءه ويعطيه سؤله، كما ذكرنا سابقا في ما يقال: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، مع أن الله قد أعطاه ذلك، ولكن الله تعبدنا بهذا، ونحن نحسن إلى أنفسنا بهذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ونؤجر عليه، وتحصل لمن دعا به الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا أيضا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقول ذلك. وبعض أهل العلم يفسر قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني إن وقع مني في المستقبل ذنب فاجعله مقرونا بمغفرتك ما أخرت. ما قدمت، بعضهم يقول أي قبل النبوة، وهذا ليس بلازم، وكأن هؤلاء ممن يذهب إلى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الذنوب والمعاصي، وهذا خلاف الراجح. فالذي عليه أهل السنة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقع منهم الذنوب والمعاصي، والله عز وجل يقول: وعصى آدم ربه فغوى، ولا حاجة للتمحل في حمل ذلك على محامل بعيدة، لكنهم لا يصرون عليها، ولا تقع منهم الكبائر، ولا يقع منهم صغائر ما يسمى بصغائر الخسة، يعني التي تسقط المروءة، الأشياء التي هي من قبيل الدناءة، هم منزهون عن هذا، لأنهم أكرم الناس نفسا، ولا يصرون على صغيرة، وتكون مرتبتهم بعد توبتهم كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أعلى مما كانوا عليه قبل ذلك. يقول: وما أسررت وما أعلنت، ما أسررت ما أخفيت، ما أعلنت يعني ما أظهرت، وما أسرفت يعني جاوزت فيه الحد. فهذا يقوله مبالغة في طلب الغفران بذكر أنواع العصيان: السر والعلانية، ما تقدم وما تأخر، وما أنت أعلم به مني، يعني مما لا أعلمه من ذنوبي عددا ولا حصرا ولا حكما. مع أن العبد حينما يدعو بمثل هذا الدعاء: اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يرد عليه معنى زائد على ما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء يذكرون معنى في أدعية أخرى مما يقوله العبد في ما يتصل به. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام. نحن حينما نقول اغفر لي ما قدمت وما أخرت يحتمل معنى آخر. ما أخرت يعني بعد موتي من الذنوب التي تبقى أثارها، الذنوب التي تكون مؤثرة بعد الموت، يعني كمن نشر شيئا لا صحة له فصار الناس يعملون به من بعده، سن سنة سيئة للناس، ترك شيئا موقع سيء في الإنترنت أو حساب سيء في التويتر مثلا، وصار الناس يفتحونه يجدون فيه قبائح تلاحقه بعد موته، كانت له تسجيلات سيئة، كان له سب وشتم يقرأه الناس وباقي مكتوب، رجل له معاصي باقية بعده كصاحب الغناء مثلا المغني ونحو ذلك، امرأة متبرجة متعرية تظهر صورها وتفتن الناس فماتت، رجل كان ينشر صورا قبيحة سيئة تدعو للفاحشة فمات، فهذه تبقى، كل من نظر إليها بعده فعليه نصيبه من الوزر صلى الله عليه. فهذا لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، لكن في حق غيره حينما يقول الإنسان اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، فبعض أهل العلم يقولون ما يبقى بعد موته الأشياء التي، فهنا أنت المقدم، مقدم يعني بعض العباد إليك بالتوفيق للطاعات، وأنت المؤخر لبعضهم بالخذلان صلى الله العافية، فيجتبي من يشاء ويخذل من يشاء، هذا احتمال. أو أنت لمن شئت في مراتب الكمال تصطفي، وأنت المؤخر لمن شئت عن معالي الأمور فيشتغل في الدنايا. وقد قيل إذا أردت أن تعرف منزلتك عنده فانظر في ماذا استعملك، إذا أردت أن تعرف منزلتك عنده انظر في ماذا استعملك، شغال في إيش؟ عملك هذه الأنفاس تقضيها في إيش؟ اهتماماتك ما هي؟ إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله عز وجل بماذا سخرت؟ إلى أي شيء تتجه نفسك ويقبل قلبك وتعمل جوارحك؟ فهنا الله يقدم من يشاء يصطفيه للأعمال الفاضلة، ويؤخر من يشاء فيخذلهم فيشتغلون في سفاسف الأمور ودناياها. وهكذا قول من قال أنت الرافع والخافض والمعز والمذل، وهكذا قول الخطابي رحمه الله أنه المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء، قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، هذا كله داخل فيه، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبتهم عنها، وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، فهذا كله داخل فيه. وأوضح من هذا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله من أن المقدم والمؤخر هذا كله يدخل فيه أن الله تعالى مقدم لمن شاء ومؤخر من شاء بحكمته، وأن هذا التقديم وكذلك التأخير يكون كونيا، يعني بحكمه وقضائه الكوني، كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض، وتقديم الأسباب على المسببات والشروط على المشروطات، وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير المتنوعة، وهي بحر لا ساحل له، ويكون شرعيا كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض وفضل بعض عباده على بعض وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف، وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك، كل هذا تبعا لحكمته، فهذا كله داخل فيه. وقد عد الخطابي والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وجماعة هذان الاسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، وأنهما يتضمنان أوصافا ذاتية لكونهما قائمين بالله تعالى، وأن الله متصف بذلك، وكذلك من صفات الأفعال، لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها ومعانيها وأوصافها، وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته. فعدوا هذا من الأسماء الحسنى المزدوجة، يعني التي تقال معا. يقال الله هو المقدم والمؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني لا يقال على سبيل الإفراد الله المقدم، أو يقال عبد المقدم أو عبد المؤخر، وإنما يقال الله هو المقدم والمؤخر، كما يقال الخافض الرافع الأول والآخر ونحو ذلك. عند من عد هذا من قبيل الأسماء قالوا الأسماء المزدوجة تذكر مقترنة، وأن الكمال في اقترانها، وهذا ذكره جمع من أهل العلم، وقد ورد في حديث سرد الأسماء الحسنى. ونحن عرفنا في مقدمة الكلام على الأسماء الحسنى أن الحديث في أصله ثابت لا مطعن فيه، ولكن سرد الأسماء لا يصح في جميع رواياته، عند الترمذي طريق الوليد ابن مسلم وابن حبان وابن خزيمة طبراني البيهقي ورد هذا الاسم، أو ورد هذان الاسمان، مع أنهما لم يردا في بعض طرق الحديث اللي في سرد الأسماء، وذكرت لكم الروايات من قبل في مقدمات الأسماء الحسنى. لكن ممن عده من الأسماء الحسنى أو عدهما من الأسماء الحسنى كما قلت الخطابي، كذلك الحليمي والبيهقي، لأن البيهقي أصلا ضمن كتاب الحليمي المنهاج في شعب الإيمان المطبوع في 3 مجلدات، ضمنه في كتابه الكبير الجامع لشعب الإيمان، وكذلك أيضا ابن حزم وابن العربي والقرطبي، الحافظ ابن القيم من المعاصرين، الشيخ محمد الصالح العثيمين، الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، وكنت ذكرت لكم من قبل أن الشيخ سعيد بن وهف في هذا الكتاب قرأ الأسماء وليس الشرح على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهذه مزية مهمة في الكتاب، يعني أن الأسماء المذكورة فيه قرأت على سماحة الشيخ وأقرها. وممن ذكره أيضا ذكر آخرون مثل صديق حسن خان رحم الله الجميع، مع أن بعضهم لم يذكر ذلك في جملة الأسماء، وقد ذكرنا في الضوابط أشياء تتصل بعد الأسماء. لا إله إلا أنت، يعني لا معبود سواك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هنا قدم الدعاء في هذا الحديث وختمه بالتوحيد، ويعلل ذلك بأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة، وأنه ختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد، يعني أفضل من ختمها بمجرد الدعاء، وإلا لو لم يقصد ختمها بالتوحيد لكان تقديم التوحيد على الدعاء أولى، كما ذكرنا في شرح عدد من الأحاديث السابقة. والحافظ ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام يذكر أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت، يعني لاحظ هذه التفاصيل المذكورة، ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما، هذه تفاصيل، فلو قال اغفر لي كل ما صنعت، اغفر لي كل ذنب، لأتى على هذا كله، فلماذا ذكر هذه التفاصيل ولم يجمل ذلك بعبارة واحدة؟ علل هذا بأن ألفاظ الحديث هنا جاءت في مقام الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار، هنا مقام تذلل وخضوع واعتراف، فيكون ذلك التفصيل أولى. هذا ما يتصل بهذا الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه. عندكم سؤال؟ يقال هذا مثلا في دعاء القنوت، أما ما ينشئه الإنسان من عند نفسه من الأدعية فإنه يدعو بجوامع الكلم، وجوامع الكلم هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية الواردة في القرآن، فإذا أراد أن ينشئ دعاء من عند نفسه في القنوت فهذا جائز، لكنه لا يذكر ذلك على سبيل التفصيل كما يفعل بعضهم فيطول في الدعاء ويذكر تفاصيل لربما يستدر بها عواطف الناس، فهذا لا يحسن وقد يدخل في الاعتداء في الدعاء. أما ما ورد عن الشارع فهو في مواضع محدودة ولعلة وحكمة قد تكون معلومة وقد تخفى، وإلا فالأصل الإجمال الإجمال، ولهذا ذكرت لكم في بعض المناسبات لعله تعليق في رمضان على قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تكلمت على أنواع من الاعتداء في الدعاء. من هذه الأنواع في الاعتداء أن يذكر تفاصيل يوغل في التفصيل، وهذا لا يحسن ولا يليق. وذكرت لكم بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما أنكروا ذلك، حينما يسمع ولده يقول: اللهم من يسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، فينكر عليه هذا ويقول له: سل الله الجنة واستعذ به من النار فإذا دخلت الجنة. والآخر كان يقول: أسألك الجنة وحورها وكذا وكذا وقصورها وتفاصيل. قال: سل الله الجنة واستعذ بالله من النار فإنه. وذكر له الاعتداء في الدعاء. ألا يحسن الإنسان حينما ينشئ أدعية أن يتمحل ويتكلف التفاصيل؟ والله أعلم. طيب، بقي شيء؟ السلام عليكم.